بسم الله الرحمن الرحيم. آخر درس أخذناه ماذا؟ يجب سد الذرائع. إيش الذرائع؟ الذرائع الموصلة إلى محرم، أما كل الذرائع لا، ذرائع الموصلة إلى الخير أي فتحها ونشرها. مثل ماذا الأمور المحرمة التي قد تؤدي إلى الشرك؟ عند من؟ عند غيركما؟ نعم. ها؟ الغلو في الصالحين. طيب أيضا ها؟ تصوير ذوات الأرواح. ها؟ اتخاذ القبور مساجد. العبادة في مكان يعبد فيه غير الله، عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله. أيضا ما حكم السحر؟ السحر كفر. أتيان الساحر ها؟ إذا جاءوا إلى اختباره فهذا جائز، هكذا قلت. ها خالد أصاب. إذا جاء الساحر من أجل اختباره فهذا جائز، ها؟ فضحه. إذا جاء لفضحه وهو قادر، ما يأتي إنسان عامي وحتى طالب علم والساحر عنده عدة شبهات، صحيح. بعضهم ذهب يريد أن يفضح الساحر، وصل في الطريق قالوا سيقلبك امرأة، خاف. صحيح، يعني ما عنده ذاك الإيمان القوي. من متى صار يعني إذا كان الساحر يعني يجعل الرجل امرأة فهو يقول للشيء كن فيكون. صحيح، لا يقدر، لا يقدر على هذا، فلا بد أن يكون قادرا على فضحه ولا يبالي بالشبهات. صحيح. طيب الذي يقول من جاءه لا تقبل له صلاة 40 يوما فقط، هذا صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ. ها هو الصواب؟ أنه كافر. ها نعم. أي إن جاءه غير مصدق فصحيح هذا الكلام، إذا جاءه غير مصدق له، أما إذا جاءه مصدق هذا يكفر بنص الحديث، بنص الحديث والأحاديث وبنصوص الأدلة. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب الماء في الآية أو ما في الآية ما هي؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل. الماء هنا وما أنزل، هذا هو الصحيح، أن الماء نافية، أي ولم ينزل، ما أنزل الله السحر. أي نعم، بعضهم قال إن ماء موصولة أي الذي أنزل، لكن هذا ليس بصواب، رده ابن كثير القرطبي وغيرهم. ما الفرق بين المشعوذ والساحر؟ ما الفرق بين المشعوذ والساحر؟ عندك يستعين بالجن ويفعل كفريات في سحره. أخي يقول كان عندنا واحد ممسوس فبعض الناس أرادوا أن يقرأوا عليه فأمسكوه ومشوا به إلى الحدب في مكان فاضي، والراقي يقرأ عليه البقرة سورة البقرة وهم يمسكون حتى لا يتحرك، ثم الراقي بدأ يخنقه حتى لا يتكلم الجني لأن الجني كان يسبه، ثم المريض يشتكي من الخنق ويخاف أن يموت والراقي ما يزال يخنقه لأنه يظن الجني هو الذي يتكلم، وبعد الرقية المريض يشتكي كثيرا من الألم، فهل يصل هذه الأفعال من الراقي؟ جزاكم الله خيرا. كما سبق أن العلاج ماذا قراءة القرآن والرقية هي من أنفع، بل أنفع الأدوية لهذا المرض بالذات، وإلا فالرقية شفاء لجميع الأسقام، وهذا ما يحصل فيه التقصير، لكن يعني خاصة ما يتعلق بالسحر والمس فأنفع علاج له الرقية والأذكار. ومن الأدوية النافعة ماذا؟ الضرب. أما الخنق فخطأ يا أخوان. صحيح، الخنق يعني يضر الإنسان وأضر منه أيضا الكهرباء. أضر منه الكهرباء لا سيما إذا كانت درجة عالية من الكهرباء فإنه قد يقتل، وقد حصل أن قتل أكثر من واحد. لكن اشترط في الضرب أن يكون الراقي بصيرا بالضرب، أن يكون بصيرا، فإنه يحتاج أن يضرب في أماكن لا يؤثر على المريض لو كان صحيحا ولو كان غير ممسوس. يضرب في أماكن في الأفخاذ هنا، في الأقدام، في أماكن بشيء خفيف يعني لين، لا تكون عصا ثقيلة. صحيح، لأن مثل هذا قد يكسر عظما أو قد يضر، لا يكسر عظما ولا يشق لحما، فيحتاج أن يضرب في مثل هذه الأماكن. ثم يحتاج أيضا يكون خبيرا بحالة تلبس الجني بالإنس، فإنه إن ضرب الجني، أحيانا الجني ربما في المريض يفعل دوشة في البيت وصياح وربما يجمع الحارة. صحيح، فإذا حصل له شيء من التأديب سكن وهدأ، فلكن يحتاج أن يكون خبيرا، أن يكون في حالة تلبس الجني بالإنسي. فإذا كان في حالة تلبس لا بأس يضربه، وإن شاء الله يحصل فيه نفع. وقد ذكر شيخ الإسلام وغيره هذا، وذكره عدد من العلماء من باب، لكن أن يكون خبيرا. أما إذا كان ليس بخبير فإنه قد يضرب الإنسي، وإذا زاد الضرب على الإنسي قد يقتله ولو كان في هذه الأماكن إذا كان الإنسي يشعر، سيما إذا كان ضعيف البنية. صحيح، فقد يسبب له إما مرض وإما موت أيضا، وقد حصل لكثير أن ماتوا بسبب الضرب، لأن الضرب الذي يضرب به الجني ضرب شديد جدا، كما يقول شيخ الإسلام لو ضرب به جمل لمات، والجن عفاريت. صحيح، يعني يتحملون يعني أشياء. فعلى أي حال هذا لمن يحسنه، لمن يحسن. وأحيانا قد يكون يعني ماذا، الجني غير متلبس تماما، أي الإنسي المريض الممسوس يشعر بالضرب نوعا ما، فمثل هذا إن كان يتحمل الإنسي الضرب أحيانا يكون كما يقولون نصف خمدة، يعني صحيح الجني أو الإنسي فيه تلبس بحيث أنه يشعر أنه يسب، أنه يشتم، أنه يضارب، لكن لا يملك نفسه، وإذا حصل له ضرب في هذه الحال قد يشعر بشيء من الضرب. فمثل هذا إن كان يتحمل الضرب خفيف ويتأذى منه الجني فللقارئ أن يضرب، أن يؤدب الجني مثلا. وأحيانا يكون مطبق عليه، إذا كان مطبق عليه هذا شيء، وأحيانا يكون فيه إنما وساوس وغضب في الإنسي ما هو الجني غير متلبس به، ففي هذه الحالة يكون الضرب في إيش؟ في الإنسي. والحقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى تأني شديد وإلى خبير، وحسب ما رأيت أنا أنه يحتاج أن يكون الراقي عارف بحال المريض، أن يكون قريبا له أو إنسان ملازم لها حالات، بحيث يعرف الأوقات التي يكون متلبسا وغير الأوقات التي لا يكون متلبسا. هذا في بعض الحالات، لأن بعض الجن يعني ماذا عندهم مكر عجيب جدا، أما بعضهم فيظهر بسهولة. فعلى أي حال إن ضرب ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يشق لحما، وإذا رأى أنه يعني هذا الضرب زاد يوقف، قصد يؤدبه كما تضرب طفلا صغيرا إذا كان يؤذيك. صحيح، أضربه ضرب خفيف حق التأديب، فإن كان الجني موجود يعني تأذى وكان هذا تأديما له، وإن كان غير موجود ما تأذى المريض. ثم بعد ما يهدأ المريض ويشفى تستطيع أن تقوم حالة المريض، هل كان متلبسا به أم لا، فإذا كان متلبسا تماما وهو ما شعر بشيء من ذلك هذه خطوة، ثم هكذا. وهو خطير كما سمعت، هذا خطير جدا، باب الضرب والخنق وشد منه الكهرباء. وإذا التبس على الإنسان هذا الأمر استمر في الرقية، والرقية شفاء بإذن الله عز وجل، لأن بعضهم يستعجل يريد في ليلة وضحاها يذهب للجني، لا، هذا قد يبقى، هذا أمراض يعطوها جرعة لمدة سنة، بعضه قد يبقى في المريض فترة وبعد ذلك يذهب بإذن الله. وإذا أزال المعاصي والأمور التي قد تكون موجودة في البيت، وأكثر من ذكر الله ومن طاعة الله واللجوء والدعاء، وهذا كله من أسباب الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. هل تعلم من العلماء المتأخرين من يقول حل السحر بالسحر؟ الجابري الزائر المنحرف يقول بهذا، وهذا محرم. حل السحر بالسحر لا يكون ليش؟ إلا عن طريق إتيان الساحر، تقدم حكم إتيان الساحر، وهكذا أيضا نوع تصديقه، لا بد أن يصدقه ويقبل ما يأتي به. هل الساحر سيقول لك اقرأ قرآن وكثر من ذكر الله ومن طاعة الله ويدلك على الخير، أم سيقول لك اذبح كبش على شعره وافعل من هذا الأفاعيل؟ أي نعم، فهو أقل ما فيه، أقل ما فيه الساحر أنه كما يقولون ما يأمر الجن يتركه يوم أو يومين من باب أن يأخذ أموالا أكثر، وإلا فهو يزيده ما يخففه، حتى لو كان يزيله، يزيله باللام لا يزيده بالدال، حتى لو كان يزيل السحر لا يجوز، لأن هذا كفر، وهذا ما هو العلي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، شرع الله الرقية والأذكار وهكذا. أخي يقول أنا لا أسلم على المردان وذلك خشية الوقوع في الفتنة عند النظر إليهم، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، سلم ولا تنظر. صحيح، من كان محل ريبة السلام وأنت ماشي، لا يهجر أهل السنة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، فقرة 28. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر، أي التنجيم بهذا الحال من السحر. والتنجيم هذا المحرم، تنجيم المحرم أن يستدل بالأحوال، أي بالذي يحصل في الفلك من طلوع النجوم ونزولها وظهور النجم الفلاني وغياب النجم الفلاني واقتران النجم الفلاني مع النجم الفلاني وما أشبه ذلك، هذه أحوال النجوم، هذه إيش؟ أحوال النجوم. فالذي يستدل بالأحوال الفلكية، الأحوال التي تصدر في الفلك على الحوادث إيش؟ الأرضية. يقول إذا حصل، إذا اقترن النجم الفلاني بالنجم الفلاني فسيحصل في الأرض كذا وكذا، إما من خير وإما شر، سيموت فلان أو يعني ماذا يولد كبيع عظيم أو سيموت عظيما أو ما أشبه ذلك، كل هذا من التنجيم المحرم الذي هو من السحر وقول على الله بلا علم. فالله سبحانه وتعالى ما خلق النجوم لهذا، الله عز وجل لم يخلق النجوم أنها تدل على شيء ولا علاقة بالوقائع الأرضية، الوقائع الأرضية الله عز وجل الذي يقدرها، وحركة النجوم الله عز وجل الذي يأمرها، فلا علاقة لماذا بالحركة في الفلك، حركة النجوم في الفلك بالعيش بالوقائع الأرضية. وإنما خلق الله النجوم لثلاثة كما يقول قتادة فيما علق عنه البخاري: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، جعلناها رجوما للشياطين، فهي زينة للسماء وأيضا رجوما للشياطين وأيضا علامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ثلاث علامات، يعني ماذا يهتدى بها في معالم الزراعة، وهذا من التنجيم الذي يسميه بعضهم تنجيما مباح. وهكذا أيضا علامات للطرق يسيرون عليها، لا سيما في الأزمان الماضية، الأزمان الماضية ما كان عندهم مثل الآن الموجود الآن، ربما أن تسير الطائرة مجرد أن يرفعها السائق وترتفع في السماء تسير وحدها وتمشي على آلات وأجهزة وبرمجة، حتى عند الصعود يأتي الطيار ينزلها، تصير على هذه وعلى ذبذبات وعلى أمور. كذلك السفن الآن ربما يوجهها وتمشي على أجهزة من هذه الأجهزة، وإذا مالت يمين أو شمالا جاءه مؤشر وإشارات أنها قد انحرفت عن الطريق الصواب فيحتاج أن يعدلها وما أشبه ذلك. أما قبل ما كان هذا موجودا، ما كان هذا موجودا، إنما ينظر في النجم، ينظر في النجوم وهنالك نجوم ثابتة أو سيارة، ويعرف حركة سيره سواء كان في البحر وهذا أكثر أو كان في البر. أي نعم، حين يتيه الإنسان في البر وفيعرف جهة الشرق وجهة الغرب وإلى أين اتجاهه وإلى غير ذلك، فهذا مما خلق الله عز وجل له النجوم، علامات يهتدي بها الناس في سيرهم. وهكذا أيضا علامات يعرفون بها معالم الزراعة كما تعرفون، فيعرف عند طلوع النجم الفلاني يشرع ماذا، أو يعني ماذا يصلح البذر، فإذا بذر الحب في هذا الوقت في وقت طلوع النجم الفلاني فإنه ماذا يثمر، إذا قص العنب في هذا الوقت الفلاني فإن العنب يأتي بثمرة، إذا تأخر أو تقدم فإن العنب لا يثمر وتبقى شجرة هكذا بدون ثمر، هذا مجرد، فهذا جائز. جنازة. طيب، قال وهذا من السحر، حكمه حكم السحر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اقتبس رجل علما من النجوم، أي ما أخذ علم أي علم ولو قليل من النجوم، علم من التنجيم، إلا اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، أي على قدر توسعه في أخذ السحر التنجيم يكون أخذه يعيش من السحر، فهو التنجيم من السحر وحكمه حكم السحر. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. إلى هنا.